سعيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية حي قيوم الله حي قيوم الله حي قيوم الله اطلب اطلب يا محب لا لوم علينا الله لا تبالي بالعزى والمنكرين الله اطلب اطلب يا محب لا لوم علينا الله لا تبالي بالعزى والمنكرين الله عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية والليل عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية حي قيوم الله حي قيوم الله حي قيوم الله والليل العيد بعيدين هلت بشاير الله ونفحات سيدنا الحسين على مصر داير الله والليل العيد بعيدين هلت بشاير الله ونفحات سيدنا الرسول على مصر داير الله يا طه نور العين العاجل حاير صبري يستعطف منين عطفك علي والليل عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية حي قيوم الله حي قيوم الله حي قيوم الله أبشر وأسعد يا والهان في كل حين الله هذا اليوم للمختار جد حسيني الله أبشر وأسعد يا والهان في كل حين الله هذا اليوم للمختار جد الحسين دند بمدح الحبيب زاد حنيني دند بمدح الحبيب زاد حنيني للثم تلك العتاب صبحا وعشيا والليل والليل عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية والليل والليل عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية حي قيوم الله اهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها الطرب الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب والضب أقبل للشكوى والصخر قد صار منه الماء ينسكب. اسمع الله الله، اسمع مدح طه واتبع كلامه. الله يا المحب انا اعطيك اكبر علامه. الله اسمع مدح طه واتبع كلامه. الله يا المحب انا اعطيك اكبر علامه. تلك النبي واجب يوم القيامه، حينا قيم الله.